من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم كثيرا حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا له. قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي ولكم في الأرض مكان استقرار وتيسير للمعيشة وتمتع وانتفاع وإسعاد بما فيها، لكنه ليس استقرارا دائما خالدا بلا نهاية، بل إلى حين، أي إلى أوقات معلومة عند الله، وإلى أن تأتي آجالكم بالموت، ثم جميعكم سيرجعون إلي، لا إلى غيري يوم القيامة، حيث أبعثكم بأرواحكم وأجسادكم من قبوركم لأكون الحاكم بينكم بحكم العادل، حيث الحساب الختامي لما فعلتم، فيكون للمحسن كل زيادة من إحسان وخير وسعادة في جنات الخلد، ويكون للمسيء ما يستحقه من عقاب في نار جهنم على قدر إساءاته وشروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فتنبهوا لذلك إذن، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين. فالعاقل المتذكر دائما، لأن استقراره في الأرض وتمتعه بنعيمها وسعادته بها سينتهي وقتا ما لا يدري متى هو، حيث قد يكون بعد لحظة، فإنه لا بد أن يكون دوما مستعدا على هذا الحال الحسن.